الأخ يسأل يقول ما حكم التجارة في أدوات التجميل بالنسبة للنساء، وهل في ذلك علاقة بكون المرأة تستخدم ذلك للزوج أم لغيره؟ أقول التجارة في مثل هذه الأمور لا شك أنها فيها حرج، ويشعر المسلم بشيء في نفسه عندما يتاجر فيها، لأن كل من يستخدم هذه المساحيق وأدوات التجميل من النساء التي يخرجن بذلك أمام الأجانب، ولا تقتصر بذلك المرأة على زوجها، فالأولى للمسلم أن يبتعد عن هذه الأمور التي يتاجر فيها، وغالب من يستخدمها إنما يستخدمها في معصية الله عز وجل، وإن كان الأصل فيها الإباحة. وكذلك هناك نقطة مهمة، وهي أن أكثر أدوات التجميل إنما يستخدم فيها شحوم الخنزير، وبيع شحوم الخنزير وشراؤها حرام، فالأولى بالمسلم أن لا يدخل في هذه التجارة، والله تعالى أعلم. أقول يا إخوان، إذا أهدي للمرأة من هذه المساحيق شيء فلا حرج عليها أن تستخدمه، ولكنها تحتاط فلا تصلي به، لأنه كما قلت أغلب ما يستخدم في هذه المساحيق إنما هو من شحم الخنزير، فعليها أن تغسله قبل أن تصلي، إلا إذا تأكدت أنه لا يستخدم فيه هذه الشحوم فلا حرج عليها، لأن هناك بعض الشركات تستخدم الزيوت النباتية، كالشركة أظنها اليهودية إيفون، وكذلك بعض الشركات الأخرى التي تنتج ذلك، وأعرف منها ما يسمى ببودي شوب، هذه تستخدم النباتيات، والله أعلم. نعم هم أكثرهم يهود، لأنهم لا يستخدمون شحم الخنزير، فإذا اضطرت المرأة لاستخدام شيء من ذلك فإنها تستخدمه بقدر، وفي نفس الوقت إذا استخدمت المرأة العطور أقصد المساحيق التجميل الأخرى فإنها تحتاط لصلاتها فتغسل عنها ذلك، والله تعالى أعلم.